Okay. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى

وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تفكيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جئت وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل ألزمناه طائره في